أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلى كل صاحب منطق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إلى كل من لا يحمل قضية أو رسالة يعيش من أجلها، إلى نموذج على كل لون، إلى نموذج أنا إنسان عادي، لنا ولي ولا شيطان. إلى المترددين في اتخاذ القرارات، إلى المتشككين في الخطوات، إلى طيار ضعف الإيمان. نحن الليلة على موعد مع سورة تحديد المواقف، كما هو محور هذه السورة. سورة كان يسميها أهل العلم بالميقات والميثاق، هذه هي سورة الأعراف. بعد أن كان مدار سورة الفاتحة موضوعات القرآن كلها، وبعد أن كانت البقرة المنهج وآل عمران الثبات على هذا المنهج، ثم كانت أولى معالم هذا المنهج العدل في سورة النساء والوفاء لهذا المنهج في المائدة وصناعة العقيدة في الأنعام، تأتي الأعراف بعد كل هذا لحسم الموقف. نزلت السورة كبيان لسورة الأنعام في وقت كان الصراع فيه بين المسلمين والكفار على أشد، بالتحديد نزلت في الوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يجهر بالدعوة، فكانت مرحلة جديدة، مرحلة المواجهة، مرحلة إعلان المواقف، مرحلة لا وقت للخجل، مرحلة تحتاج إلى إظهار لأثر هذه العقيدة. أنزلت هذه السورة في هذا الجو وهذا الظرف لتتحدث عن الصراع بين الحق والباطل. هذا الصراع سنة من سنن الله في الكون، وسيستمر لأنه منذ خلق الله الخلق إلى نهاية يوم القيامة صراع الحق والباطل دائر. بدأت السورة بالصراع بين آدم وإبليس مع بدء الخلق، ثم أتبعته بالحوار بين أهل الجنة وأهل النار، وكأن المعنى في النهاية هذه هي نتيجة الصراع. الصراع ما بين الحق والباطل، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبعد ذلك رسمت خطا بيانيا يظهر الصراع في تاريخ البشرية بين كل نبي وقومه، وفي النهاية نهاية الصراع دائما هلاك الظالمين بسبب فسادهم وعلو كعب المؤمنين. بين كل مقطع ومقطع في الصورة سؤال محوري: انت فين؟ انت تتصنف ايه؟ فاكرين قلنا الكلام ده في خواتيم الانعام، انت مين؟ انت نموذج الانعام ولا نموذج الاعراف ولا نموذج اهل الايمان، نموذج سمعنا واطعنا؟ انت مين؟ التصنيف كده، في نموذج ما عندوش عقيدة ولا عنده رسالة ولا قضية ولا شيء، فقلنا ده نموذج أنعام. وهتيجي خواتيم الصورة وتقول الكلام ده، وتقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني ده نموذج أقصى الشمال نموذج الأنعام. في بقى نموذج واقف في النص وهو راضي كده جدا حلو اللي في النص ده ماله؟ أنت شيخ؟ لا. طب أنت فاجر؟ لا. أنا بتاع كله، عايزني كده اجي كده، عايزني كده اجي كده، انا ماشي على كل الموائد، عايزني صالح اجيب، عايزني صالح مش بطال، حسب ما الدنيا عايزه، حسب ما المجتمع عايز، حسب ما بتحط في الموقف. والله في الجامع شيخ، وبرضه في اي مكان تاني تلاقيني زي ما انت عايز، انا بتاع كله. حلو كده نموذج اللي هو ايه؟ لا انا عادي. يعني حضرتك عادي؟ عادي يعني انا عادي، انا شاب عادي، انا بني ادم عادي. ايه العادي دي يعني؟ ما هو اصل هو كده، فريق في الجنه وفريق في السعير، ها، فمنهم شقي وسعيد، ها، انت مين؟ مؤمن ولا منافق؟ انت مين؟ هو ده نموذج الاعراف، نموذج اللي واقف في النص. لما نشوف معلومات الصورة عشان نبتدي نقرب بقى من محور الصورة والهدف ده ونشوف الكلام ده، الصورة عالجته ازاي وحطت الروشتة العملية للخروج من ظاهرة الإنسان العادي ازاي. سورة الأعراف صورة مكية، واخدين بالكم احنا ماشيين ازاي؟ بقرة، آل عمران، نساء، مائدة، مدني، أنعام وأعراف مكي، وهي والأنعام توأمين وهيكملوا بعض، وهقول لكم دلوقتي تفاصيل الكلام ده. بصوا قد ايه الصورتين ملتحمتين تماما. اول حاجه مدنيه الا بعض الايات من الايه 163 ل 170 فهي مدنيه، نزلت بعد سوره صاد وقبل سوره الجن. هذه السوره هي السابعه في ترتيب المصحف، التاسعه والثلاثون في ترتيب النزول. عدد الآيات 206، وعشان كده بيسموها طول الطولين، ومن الوارد في شأنها أو في شأن فضلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بها، صلى مرة بها، فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدها بين الصحابة. هي 3325 كلمة. سورة الأعراف 14310 حرف، سميت بهذا الاسم بعدة أسماء أخرى. ليه تسمت الأعراف؟ فاكرين بنعرف إزاي نجيب موضوع السورة؟ الاسم أو السورة، آخر السورة كلمة المكررة في السورة أو كلمة الغريبة في السورة. اتسمت الأعراف لأنها الكلمة الأغرب في السورة كلها، ولم يرد مرة أخرى في القرآن كلمة الأعراف على الأعراف إلا في هذه السورة. وسميت نسبة للأعراف اللي هو يبقى سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما. روى جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف، بلكم مين أصحاب الأعراف؟ قال قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. أنا بقول لك في النص تساوت، فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم. اللي في النص ده خطر قوي، والسورة اللي هتقول كده انه في ناس كتير فاهمة ان اللي في النص ده هو اللي ايه كسب دنيا واخرة. واخد بالك اللي في النص؟ انا كده تمام. اللي في النص في اتخاذ المواقف، موقف لازم تاخد فيه حسب، فيقف في النص ويعتبر ان ده وسطية وان ده اعتدال. لا مش وسطية ومش اعتدال، عشان من البداية لازم يبقى هناك في بعض المواقف قرارات حاسمة. بتتسمى سورة الميقات علشان ذكر ميقات الله مع موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا. وبتتسمى سورة الميثاق عشان فيها آية العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبسماء سورة العلم عشان في مفتتحها فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. السورة بتقول احسن موقفك ولا تكن سلبيا. ومن الكلمات بقى المتكررة في السورة ومفتاح للسورة كلمة الغفلة. وردت كلمة الغفلة 5 مرات في البقرة، تلاقيها ذكرت أكثر لكن كلها منسوبة إلى الله، وما الله بغافل عما تعملون. إنما الغفلة ونسبتها للبني آدم لم ترد إلا في سورة الأعراف بهذا العدد. تعال شوف الآية 136، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ما هي يا جماعة اللي على الأعراف دول مشكلتهم إيه؟ مشكلتهم الغفلة. اللي على الأعراف اللي ما بياخدش موقف السلبي عدم الإيجابي اللي راضي بأنصاف الحلول، مين ده؟ ده أول صفاته غافل. وحبان الإشارة دي من خواتيم السورة، أنا بربط لك أول السورة فيها إيه وآخر السورة فيها إيه، لسه ما قلتلكش أول السورة فيها إيه، لكن في آخر السورة ولا تكن من الغافلين الآية 205. الآية 146، بالله عليك ركز معايا في الآية دي أوي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. يبقى أول صفة صفة الإيه؟ الكبر. يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى حاجتين، بص الآية دي كم؟ 146، قالت كبر وغفلة، والعلاج جه في آخر السورة. الغافل يعمل ايه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والمتكبر يعمل ايه؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. خلصت الموضوع، ودي الواجب العمل. ايه القصة؟ مش فاهم حاجة. اللي على الأعراف عندهم مصيبتين، كبر وغفل. يا حبيبي تعالى يمين، لا كده كويس، سبيل الرشد، سبيل الرشد اهو السكه من هنا، لا لا لا عشان ما تصنفش تبع اي حد، انا كده في النص. يا حبيبي ده سبيل الرشاد، ده مش سبيل بني ادمين، منهاج النبوه، السكه من هنا كتاب والسنه، لا لا لا كده حلو. فايه يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. طب والسكه الثانيه بقى سبيل الغي؟ يتخذوه سبيلا. ليه بقى؟ هو ده ماشي معايا، ماشي مع هواي كده، تمام كده ابقى عايش المجتمع والمجتمع ما يلفظنيش، وفي نفس الوقت يعني برضو يعني ساعات احاول برضو ابقى بتاع ربنا شويه. ايه ده بقى؟ وعنده كبر لا يسمع لا يذعن لحد. والمتكبر اعرفه من دلوقتي صفاته الاساسيه، مستحيل يقول اسف، مستحيل يعتذر، انا الصح، انا اللي على الحق وده اللي على الباطل وده الصح حق وباطل. يا عم الحاج قول اسف، قول انا غلطت، قول انا بخطئ زي اي حد ما بيخطئ، لا هي كده براحتك. المتكبر مستحيل يقول اسف، المتكبر يرى دائما ان هو القائد وان هو وجهه نظره السليمه اللي لا يعتريها نقص، ولو اقمت عليها عليه الادله كلها اهو غلطان اهو اهو يقول لك عادي يعني مش اول ولا اخر يعني، بعدين الناس كتير بتغلط يعني خلاص خلصنا، ايه الموضوع يعني؟ ما يعرفش في قاموسه رب اني ظلمت نفسي، ما يعرفش في قاموسه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما يعرفش في قاموسه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، ممكن يقولها بلسانه لكن لا يعتقدها، انا صح ولو كنت مشيت على وجهه نظري كان زمانكم دلوقتي في الفردوس الاعلى كده يعني. هو المتكبر شايفها كده. والتاني حاجة الغافل بقى فاقد للحواس. هو ايه بيحصل؟ حضرتك مش واخد بالك ايه اللي بيحصل في البلد مثلا؟ لا هو ايه الموضوع؟ وفي حاجة بتحصل اصلا؟ ولا حاجة خلص الموضوع عادي خلص الدنيا تمام عادي خلص فيش أي مشكلة خلص الدنيا تمام ولا هو هنا خالص والله لما يبقى ايه قدامه ولا بيسمع ولا بيشوف ولا بيحس فاقد للحواس ادي الحاجتين كبروا ايه وغفر والرشدة بتقول من النهاية عايزين ما تجوش على الأعراف اتخلصوا من الأسباب اللي توقفوا على الأعراف اللي هم ايه الكبر والغفلة بايه بالذكر وبخمس شروط هنقولهم فخواتيم الصورة وبي التسبيح وبي السجود تتخلصوا من الكبر وتخلص الصورة من المشكلة وتعرضها وتعرض أسبابها وتعرض طرق علاجها من أولها إلى آخرها فهمتوها كده؟ وصلت؟ فآيات الغفلة الآية 136 وقلنا 146 بقى مهمة جدا جدا اللي هي سأصرف عن آياتي لأنها حللت المشكلة وفي تقريبا منتصف الصورة وفي قول الله تبارك وتعالى في آية الميثاق ختمت آية الميثاق بده وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآية 179 قلناها اللي هي إيه ولقد ذرأنا لجهنم آخرها أولئك أوقف بقى أولئك كالإيه الأنعام عارف نموذج الأنعام لسه واخده في الصورة اللي فاتت النموذج الرجل اللي ما عندوش معرفة بالله نموذج الرجل اللي ما عندوش عقيدة هو الغفلة وصل لأنعام أو أعراف فانت مين فيهم وخواتيم الصورة قلنا قالت ولا تكن من الغافلين خليني أربط الصورتين سورة الأنعام ومع سورة الأعراف بقول لك توأمين تعال نشوف كده هتلاقي دايما لاحظوا الاثنين مكيتين الأنعام تدي مجمل الأعراف تفصل ماشيين كده تعال شوف سورة الأنعام كانت سورة صناعة العقيدة فتتكلم في أصول العقيدة وكليات الدين تيجي الأعراف تشرح وتبين تفصيليا الموجز والمجمل في الأنعام مثلا من المجملات والمفصلات في الأنعام والأعراف في الأنعام بيان الخلق هو الذي خلقكم من طين على طول من الآية الثانية في السورة هو الذي خلقكم من طين ويجيب سيرة القرون الأمم السابقة ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ويشير إشارة سريعة إلى ذكر المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويعدد الكثير من هؤلاء المرسلين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخر هذه الآيات اللي أكثر آيات ورد فيها أسماء للأنبياء متتابعات سورة الأنعام الآية 48 كل ده على وجه المجمل تيجي بقى الأعراف تفصل فيبسط قصة آدم وتفاصيل قصص الأنبياء والمرسلين وحنشوف الكلام ده السورة اشتملت على قصص قد إيه وكل قصة اتذكرت تقريبا ليها في القرآن تفاصيل تانية بس اتجابت هنا مع محور سورة الأعراف عشان تقول نوع من أنواع الفساد في هذه الأمم هنشوف كل أمة من الأمم المذكورة في السورة هتبقى رمز لإيه سورة الأنعام تقول كتب على نفسه الرحمة سورة الأعراف تقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون سورة الأنعام يبقى خواتمها هو الذي جعلكم خلائف الأرض وبعد كده تبتدي سورة الأعراف بخلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة وتجيب لنا في قصة عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء تنسيتوا هو الذي جعلكم خلائف الأرض اللي في خواتيم الأنعام فيذكر إن الخلافة دي طلبها الله عز وجل من كل البشر إنه يحقق معنى الخلافة بالتوحيد بالعبودية لله تبارك وتعالى واستعمركم فيها في آخر سورة الأنعام كان في خواتمها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وتقول لنا هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تيجي سورة الأعراف وتذكرنا فتبتدي السورة بإيه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لما قال في آخر الأنعام إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون جاء في مفتتح الأعراف فيقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. في الأنعام يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. طب ده هيبقى فين ده الأمر ده؟ اللي هيعمل حسنة هتبقى بعشر أمثالها. هتشوف حضرتك الكلام ده فين بقى؟ في الميزان. تيجي بقى في الأعراف والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. السورة أهم المقاصد اللي اتكلمت عليها واحد النهي عن اتخاذ شركاء من دون الله وده شأن القرآن المكي بيتكلم فين؟ في العقيدة. اتنين يذكرهم بنعمة خلق الأرض وإن ربنا سبحانه وتعالى استخلف النوع الإنساني فيها. يتكلم على المصير ويصف أهوال يوم القيامة ينذر المشركين سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة ويتكلم عن الصراع ما بين الإنسان والشيطان. بعض الناس قالوا السورة دي ممكن نسميها كده تسمية اجتهادية نسميها موكب الإيمان من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الموكب الكريم الذي يحمل هذه العقيدة ويمضي بنا من أول آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكلمنا كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وكيف خاطبها هذا الموكب وكيف حاربت أصحاب هذا الموكب وكيف وقف الملأ منها بالمرصاد والملأ هنا علية القول وكيف تخطى الموكب ما وقف أمامه من عوائق وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا والآخرة. تكلم الإنسان بتاريخ البشرية نشأة الإنسان وخلافته على الأرض رسالة ربنا دي تتعرض لصور الاعتداء المختلفة على الضعفاء. تتكلم عن الظلم تتكلم عن من اعتبروا نفسهم أصحاب القوة المادية من أشد منا قوة. تتكلم عن اللي احتكروا الثروات وجانب من الفساد المادي. تتكلم عن اللي انحرفوا باستغلال المال في التجارة. تتكلم عن الطغيان بمعانيه المختلفة من خلال القصص الواردة في هذه السورة وتحدد مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنه عليه إنه يتعامل مع ما سيواجهه بما أتى في خواتيم السورة خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلابد أن يتسامح ولابد أن يكون في المقابل قوة وإصرار في إعلان الحق. احسم أمره هذه هي الصورة. خلص موقفك ايه؟ انت فين؟ انت مين؟ احسم امرك. تعالوا بقى نمسك المصاحف ونبتدي نشوف الصورة ماشية ازاي من اولها الى اخرها ونبتدي نحط مجموعة من العناوين الجانبية. تبدأ الصورة بمقدمة من أول الآية الأولى لغاية الآية العاشرة أول عشر آيات. ممكن نسميها المقدمة ممكن تسميها الافتتاحية. حديث عن إيه؟ مجملات. القرآن خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير لأمته وتهديد للمعاندين. خد بالك بقى معايا من اول الصوره، انا قلت لك خواتيم الصوره فيها ايه، فين محور الصوره في اول الصوره؟ اخدها منين؟ كلمه حرج، كلمه حرج، فلا يكن في صدرك حرج. اهو هو ده على الاعراف في النص، حرج. حرج ده ايه؟ لا اصلا ما ينفعش اظهر الدين ده، يعني الحتة الاخلاق المجتمع كله متفق عليها، انما الحتة دي ما انفعش اظهرها خالص، لا دي المجتمع هيرفضها، فبلاش نقول لهم الحتة دي، بلاش دي، نميع شوية، بلاش يعني دي نغض الطرف ونعمل نفسنا مش شايفينها عشان الناس مش هتطبقها اصلا، يعني خلاص ده عفى علينا الزمن يعني في الكلام ده. احد يتكلم في غض البصر دلوقتي؟ يا راجل غض البصر مين يا عبد الحاج؟ انسى انسى الكلام ده خلاص، ده كان زمان كان ليه احوال معينه كده، فصعب قوي دلوقتي تتكلم في القصص دي دلوقتي، انما اتكلم في اخلاقيات الاسلام وروحانيات الاسلام والكلام الحلو ده. طب قول ده غلط، ده خطا، لا ما ينفعش. وبعدين انا مش مقتنع صراحه قوي يعني كمان، يعني عشان اتكلم بحق يعني، بس في ناس بتقول وفي ناس بتقول، واحنا مش عايزين وجع دماغ يعني، خليها كده تمشي وخلاص. ايه ده بقى؟ حرج يتهز بسرعه، يعني هو كان معتقد، هو كان كده كان معتقد، فلقى المجتمع بيلفظ الاسلوب ده وبدا يبقى فيه مشاكل، فبدا يبقى عنده حرج، اتهز هو كده، يتهز مع الريح، الفتن تهزه. هو كان شايف ان الاغاني حرام مثلا، بقى الناس كلها بتغني وبترقص، كله يغني وكله مش عارف ايه، ها الدنيا ماشيه كده والناس قاعده تقول له انت كئيب، انت هتعمل لنا مشاكل، ما تخليك حلو كده ولارج و... فقالوا لك يعني، وقالوا له بقى اصل ابن حزم كان بيقول، وفي كتاب بتاع مش عارف الشوكاني كان فيه ايه ده، والشوكاني رخر. طب انا كنت عايز من الصبح كده، ما تقول يا راجل، خلينا نفكها بقى، ده انتم معقدنا في حشتنا، حلو كده حلوه دي ناخدها. طب ما هي ماشيه حضرتك، كنت واخد الدرس بتاع وكنت حافظه وكنت بتديه دروس كمان، الدرس بتاع حكم الغناء اللي كنت بتقول فيه الائمه الاربعه بيقولوا كده، هو دلوقتي ما بقوش اربعه، بقوا حاجه تانية، ايه النظام يعني؟ ايه الحكايه؟ هو كده، اصل هو ايه الغفله بقى والجو ده بقى عنده ايه؟ حرج. وبعدين دلوقتي هتعلي السنه، سنه مين يا عم دلوقتي اللي جايين تتكلموا فيها؟ سنه ايه دلوقتي؟ خلينا بس نحقق الفرض وبعدين نبقى نتكلم في السنه، خليها دلوقتي دي. ايه يا عم الحاج؟ اصل ايه برضه يعني بتجيب مشاكل السنه والكلام في السنه والكلام في حب النبي وماتش الموضوع، اقلبها اي حاجه. ايه ده؟ نموذج المفتون. قعد شويه كده قال لك صح، شريعه ايه اللي تتطبق دي؟ دي تتطبق، طبقها وحطها في الدولاب. ليه ما ينفعش يا ابني؟ ما ينفعش والله ما ينفعش. اهو كل التجارب فشلت، كل التجارب. فهي بيني وبينك طلع الكلام ده كله غلط. ايه ده؟ مع اي هزه؟ لا لا ما تنفعش، ما عندوش قضية، ما عندوش رسالة، ما عندوش عقيدة. ده النموذج ده اللي على كل لون، واصل؟ عشان كده قال له ايه؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. عندك مشكلة في أي حكم من أحكام القرآن؟ أي حكم؟ لا ما هو ما ينفعش في زمن دلوقتي بتتكلموا فيه عن المساواة والحرية تروح تقول لهم الرجال قوامون على النساء؟ لا لا، الآية مش كده، أو مش معناها، أو أي حاجة بقى وخلصنا يعني، عشان ما نعملوش مشاكل مع حقوق الإنسان والجمعيات النسائية، خلص نفسك بقى. أصلاً أنا عندي حرج. الآية دي بنقراها بس، هي كده حلو تتقري وبس، ونتبرك بيها وتطلع الجن وكده، إنما ده ينزل الواقع قرآن يحكم؟ لا، قرآن مين اللي يحكم؟ ما يحكمش على طول. إيه ده؟ حرج، حرج جه منين ده؟ غفلة. وإيه تاني؟ وكبر، مفيش تزكية نفوس. فوصلنا لنموذج إيه؟ نموذج الأعراف. وده خطر بقى، بيصلي ويصوم وبيعمل أعمال كويسة جدا، يعني شكله حلو، بس برضه تحتار فيه. ممكن يبقى شاب الحمد لله بيصلي، بس بتاع بنات عادي يعني، دي هي نقرة ودي نقرة، عارف نموذج نقرة ونقرة؟ هو ده بقى، هو ده من الصبح انا عايز اقول بس نموذج نقرا ونقرا. اتكلم في اي حاجه، زمان الشباب كان بيقول لي كده، اتكلم في اي حاجه الا هي بقى اللي فيها حرج دي، ما تجيبش سيره، اوعى على لسانك، اوعى تقول لي بصر وغض، اوعى العيال مش هتيجي تاني، اوعى. حاضر يا فندم. يعني دي نشيلها من خلاص اصل دي فيها حرج دي مش هتنفع ما تجيبش السيره دي خالص ولا تقول لهم بقى حب مش عارف ايه وفي احلى من الحب كده ماشي كده كده نسمعها وخليك وسطي. شفتوا النموذج ده؟ ده منتشر النموذج ده ولا مش موجود؟ ده منتشر انتشار ده هو ماشي كده دلوقتي ده هو تحت مسمى الوسطية دي اعمل اللي انت عايزه يعني دايما تبقى وسطي تبقى حلو كده الحلو ده اللي بيخلص اللي بيبحث ويجيب التايهة التايهة اللي ماشية معاه هو الناس الناس عايزاها تمشي كده مشيها بقى خليك حلو. طب يا جماعة قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي مش بتاعتي مش أنا اللي أقعد أحرف في السنة ومش أنا اللي أقعد أقول الآية دي لا لا لا لا يعني طب أعمل إيه في أصول أنتوا بتقولوا هي دي الأصول العلمية طب دلوقتي القرآن ده فهمه منين تأويل وتفسير الصحابة لما لقى ابن مسعود بيقول والله الذي لا إله غيره له الحديث والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره والله والله إنه الغناء بس أنت لازم تحلله لا ابن مسعود ما كانش قصده كده ما قلنا الغناء على عهد سيدنا ابن مسعود يا راجل كان حاجة تانية خالص الموضوع تاني قصده لما تكون فيه ليصدوا عن سبيل الله أغني فيها شركيات أعمل أي حاجة يا عمي صلحها عشان مش هتنفع حاضر يعني مطلوب نصلحها حاضر معلش هو ده النموذج نموذج الغربة للدين فتبتدي أول 10 آيات تديني الملامح دي وبعدين تبتدي الآيات تحكي لنا بداية الخلق من أول قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين فتبتدي مع قصة آدم وتمر بنا بقى قصة نوح وقصة هود وقصة قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وتعقب على هذه القصص بعرض سنن الله في هذه الأمم تستمر هذه الآيات يعني قصة آدم من الآية 10 إلى نهاية الآية 58 لغاية ما يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وبعدين الآيات من أول 59 لغاية 102 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وهي بتحكي لنا عن قصص الأنبياء اللي ذكرتهم بعد كده بقى من الآية 103 ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى نهاية الآية 137 صراع خاص جدا قصة موسى وفرعون وتجيب لقطات من القصة هذه القصة مذكورة في 55 سورة أطول قصة في القرآن كله نموذج الأعراف بقى تاخد منها بعض المعاني اللي هتخدم على محور السورة وهنشوف ازاي بعدين من الآية 138 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هنا لغاية 159 في قول الله تبارك وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون تتكلم هنا عن بني إسرائيل وانحرافاتهم وبعدين تيجي الآيات من 160 وقطعناهم 12 أسباطا لغاية 171 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وهنا المحور ده ينتهي المحور اللي ابتدت به قصة موسى وفرعون امتدت من الآية 103 لغاية الآية 171 مش كده أطول ذكر لقصة موسى هنا في هذا المحور يستمر الحديث عن بني إسرائيل وبعدهم عن العهد واستحقاقهم للعقوبة وتنتهي بالعقوبة النهائية وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم يعني احنا خدنا المقدمة أول 10 آيات من الآية 11 للآية 171 دي قصة الايه الخليقة من أول آدم لغاية انتهت بقصة موسى وفرعون بعد كده من الآية 172 وإذ أخذ ربك من بني آدم، آية الميثاق، لغاية الآية 188، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. 16 آية دول تبتدي تتكلم عن المواثيق المأخوذة على البشرية كلها بعبودية الله تبارك وتعالى. وبعدين يجي خواتيم الصورة 17 آية من 189 ل 206 تتكلم في موضوع الربوبية والتوحيد وتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. كده قسمت لكم الصورة، عندنا فيها ادي المفتتح، وبعد كده القصص لغايه 171، وبعد كده العهد والميثاق، وبعد كده حقوق الله تبارك وتعالى، ومعالجه في النهايه لمشكله الاعراف اللي قلناها في الخواتيم، الكبر والغفله، وازاي هنعالج المشكله دي حتى لا نكون هذا النموذج. تعالى لي بقى ندقق ونطلع، نرجع تاني من اول الصوره نشوف المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوصلها إلينا من خلال كل مقطع. الصورة من البداية بتقول لك اجهر بالإسلام وبتعاليمه، لا تأبه ولا تخاف، لا تستحي من نظر أحد. يلي لابسه حجاب وشايفة أنه في ناس ممكن يتريقوا على حجابك النهاردة، على خمارك، على إزدالك، على عبايتك، على نقابك، لا تستحي مهما سيطر الباطل ومهما انتفخ، لا ينبغي أن يكون في صدرك حرج. لا تخجل من التزامك بالسنة، لا تخجل من أن تقول ربي الله، لا تخجل من أن تقول الحق أحق أن يتبع، لا تخجل، فلا يكون في صدرك حرج. من لما تركب ميكروباص وتقول للراجل لو سمحت ما تشغلش كذا، لو سمحت، وتتعامل معاه بمنتهى الادب، ما تتكسفش ان انت تقول الصح، ما تقولش اصلها خايف يقول لي حاجه، لو خايف ما تركبش. هي كده لما تبقى عندك الحجه وتستطيع ان انت تروح تنكر على انسان بادب وحكمه وبلطف. ما هو لازم المعاني دي علشان احنا بنطبق غلط فبيحصل لنا مشكله. لما تبقى عندك كده ما تخافش، قول ولا تخاف، هذا ينبغي أن يكون حالك، لا يكون في صدرك حرج. أحيانا مطلوب أن تسكت وأحيانا مطلوب أن تتكلم. الإشكالية هنا في فقه الأمر والنهي، لأن احنا عندنا لازم أقول الكلام ده، احنا عندنا هنا ضوابط في الأمر. انت عندك ثلاث حاجات أساسية لازم تكون للأمر الناهي: علم وحكمة، حلم ورفق. ثلاثة، إنه يكون عالم أو يغلب على ظنه بالتوقع للأمر، فإذا ترتب على نهيه عن منكر منكر أشد حرم عليه الإنكار. إنك هتعمل لنا مصيبة، جي رحت الواحد تقول له ما تشربش سيجارة، قال لك يلعن وراح سبب الدين، وانت عارف انه هو كده، فده ما ينفعش تعمل كده معاه. واحد واقف مع بنت وانت عامل فيها أسد، داخل بقى تقول له يا أخي ما ينفعش كده في الشارع، راح مسيح دمك فيها وانت عارف انه ممكن يعمل كده، او انه هو راح مسبب لك الدين وراح عمل قصة تانية خالص. يبقى ايه ده؟ ترتب على منكر منكر اشد حرما. طب انا عايش عرفني، غالب على الظن كده ان انت لو دخلت دلوقتي الناس وهم سكرانين ودخلت قلت لهم اتقوا الله وبتاع، ما انسى يعني، يغلب على الظن ان ده اللي يحصل ولا عملنا حاجة. يبقى إذا ترتب عليه منكر أشد حرمه. طب افرض ترتب عليه منكر مساوي، تعمل إيه؟ أنكرت وقعد بيشرب سيجارة، قال لك طب عندا فيك بقى شارب جوزة، هي كده هشرب معسل، ما عملناش حاجة. قاعد بيتفرج على كذا، قال لك مش هي القناة دي اللي مش عاجباك، هقلب بقى أجيب قناة كذا، والاتنين زي بعض ضايعين. أنا مش عاجبك المسلسلات هخليها أفلام، مش عاجبك، هي كده ما عملتش حاجة. قال لك هذا عبث، ان انت ايه بتنهى ومش هيترتب عليه حاجه، انت كده بتضيع وقت. طيب الحاله الثالثه، انكرت وغلب على ظنك ان يخف المنكر، وانت اجتهادك كده انت شايف ان انت لو قلت الكلمتين دول هيهدى الدنيا شويه او هتخف شويه، ايه الحكم هنا؟ قال لك اه يلزمك هنخفف المنكر. طب افرض زال وجب عليك، يغلب على ظنك انا عارف ان ايه ليا كلمة عليك. فأنا شفتك بتعمل حاجة فجيت قلت لك ما ينفعش كذا كذا كذا كذا كذا. أنا يلزمني إن أنا أقول في الموقف ده إن عارف إن أنت هتسمع كلامي يبقى يلزمني. طب وأنا أجيب الكلام ده منين؟ اجتهاد. وبالتالي هنا لا نزاحم بعضنا البعض. أنا اجتهادي إنه هيترتب عليه ممكن أشد أو إنه هيخف. ما تجيش بقى تقولي لا أنت كذا، أنا اجتهادي كده. يعني أنا شايف المسألة بالطريقة دي وعندي أدلة على اللي أنا بقوله، وأنت عندك أدلة على اللي أنت بتقوله، براحتك بقى، كل واحد على حسب تقاديره للأمر. لا ينبغي أن تأخذنا أهواءنا، أنا عايز الموضوع يمشي يمين، فهعمل كده، أنا نفسيتي مش قابلة، أنا شايف إنه لازم نعمل كذا، لا، في حاجة اسمها ضوابط شرعية لازم أقتفي أثرها. فبالتالي لا يكن في صدرك حرج منه. احنا دققنا قوي في الآية دي علشان هي المحورية كلها فيها. وبعدين تلح الصورة في المقطع الأول للعشر آيات دول على مسألة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا قائدك ودليلك وبرهانك، ليس عندي كتاب آخر أقتفي أثره إلا هذا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مباشرة اتبعوا، احسم أمرك بمنتهى القوة، لا تتردد، لا يكن عندك شيء من هذه السلبية، لا تتخذ أي طريقا آخر، الدنيا واضحة تمام. بعد كده بقى في المحور الثاني وهو بيتكلم عن قصة آدم مع إبليس، الآية المحورية في القصة فدلاهما بغرور. يعني دلاهما أغواهما غررهما، قال لك أي أن طريقة الإغواء كان بتركهما في حيرة وعدم استقرار، فاستخدم القرآن لفظ فدلاهما تشبيها بمن يدلو دلوه في البئر ثم يتركه معلقا دون أن يحسم مكانه، نزل الجردل في البير وطلعه، لا سحبه ولا نزله، دلاهما دي بطول الأعراف. هذه استراتيجية شيطانية وربانية. إيه ده؟ تنفع كده وتنفع كده. إمتى تبقى استراتيجية شيطانية؟ الشيطان يشوش لك الأمور في البداية مرة واحدة كده، أكفر، لا لا لا مش كده، هما ليه يعمل إيه؟ وليه ده يبقى حرام؟ يعني أنت مش شايف إنه صعب؟ وليه يعني تبقى حفت بالمكاره؟ هي الدنيا معاملة كده ليه؟ فتبتدي إيه؟ التشكيك، لغاية ما أنت تقول له آه صدق ينفع، وجهة نظر برضو. بعدين أنا عندي ديمقراطية، يعني أنا عندي يعني بسمع الرأي والرأي الآخر، ها؟ فالرأي الآخر هو رأي الشيطان يعني، ماشي؟ الرأي والرأي الآخر حلو كده؟ يقعد بقى كده يقول له آه صدق ممكن آه، بس جابك إنه مرة واحدة مش هتنفع، وبعد كده يسحب بقى بالراحة. اسمها إيه؟ اسمها التلبيس بالتشويش. التلبيس بالتشويش تبقى إزاي الاستراتيجية ربانية؟ يقول لك المؤدلج المتلون اللي عنده فكر اللي في دماغه حاجة قناعة معينة، اوعى تدعوه مباشرة بخطاب افعل ولا تفعل. اما بتعمل ايه؟ استخدم معه الدعوة بالتشويش. ازاي دي؟ يعني انت لو رحت قلت لواحد قلت له السجاير حرام، ايه بقى، ويعمل لك قصة وسين وصاد وكان وعين ولك ويحكي لك افلام، ده ما ينفعش تقول له كده. او واحد اكبر منك ما ينفعش تخاطبه بالطريقه دي. تعمل ايه عنده؟ شوش عنده الموضوع، ما تجيبش السيره خالص، اقعد اقول سبحان الله ده عم الحاج فلان الله يرحمه جاله سرطان الرئه وبتاع، وما تجيبش سيره السجاير خالص، ربنا يرحمه يا رب، ما اعرفش عليه انه كان والله كويس وكان بيلعب رياضه بس مش عارف ايه اللي حصل له في اخر عمره، ما تفهمش جت منين القصه دي، يلا بقى الحمد لله. هو كل ده بدا ايه؟ عايز يوصل للموضوع. لو قلت كلمه السجاير تحطها في وسط الكلام وكانك مش سامعها، يعني كأنك انت مقلتهاش اصلا خالص، كان عادي يعني كان بياخد سجارتين في اليوم يعني من غير بقى ما تقول له ايه اصلا بيشرب سجاير، كان بيشرب سجاير. افهم بقى سجاير انت كده ده مش شغل. يعني ايه؟ وصلها الاستراتيجية دي مع المؤدلس دايما. زي ايه كده؟ لما اجي اتعامل انا مع ابني اللي تعدى سن البلوغ ما بيسمعش بقى خلاص، حاسس ان هو بقى كبير، طب اتصرف معاه ازاي؟ اديله كلام يشوشه. زي ايه؟ حاتمنا مش دعوة، لو حصل حاجة ما يشتاقنا، بس انا بقولك بس كده، غير ما تقطع نفسك قدامه وتقول له هيقعد يقولك مش فاهمني اصلا، ده دقة قديمة مش فاهم اي حاجة، احنا من زمن غير الزمن. اديله كلمة وسيبه، كلمة كده يتوب فيها، هيظهر لك ان هو ولا دخل في دماغه كلمة من اللي انت بتقولها، وهيعمل عكس اللي انت بتقوله له، بس هيقف بينهم بالنفس يقول هو قال لي هتندم ليه؟ هو في ايه؟ وهيحصل ايه؟ دايما النفس البشرية كده، فهمت؟ تتعامل ازاي؟ هي دي استراتيجية فدلاهما. وفي المقطع ده هو بيتكلم عن صراع الشيطان والإنسان. قال لنا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. النتيجة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. سلاح الشيطان في كل زمان الإفساد بالعري. شياطين بتوع الكليبات دول شياطين متحركة، إبليس بس بصورة ظريفة. كان عندنا دكتور يقول مين ده اللي يقول ان الشيطان جمجمة وطلع منها عظمتين الشيطان مش كده خالص، ده الشيطان مارلين مونرو، مش اللي هو ايه الصورة المنفرة اللي انت هتعملها كده، ايه القرف ده؟ لا يا جميل، ده هو لازم يطلع في صورة تجذب العين، امال يبقى فتنة ازاي؟ تسحب الناس. فبيطلع في صورة ايه؟ صورة هذه المرأة العارية يبدي هذه السوءات. عشان كده يأتي الأمر الإلهي مباشرة، يا عباد الرحمن إياكم وحزب الشيطان. حزب الشيطان يريد كشف العورات، أما حزب الرحمن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بص القرآن، القرآن يجيب من جوه، ما قالش ايه اتحجبوا يا بنات، هو ده الموضوع. اسمعوا علشان احنا في التطبيق عندنا خلل. هي لبست حجاب بقت أمة الله الربانية، بقت الأخت الملتزمة، كل الناس بتقول الأخوات الأخوات، فهي فهمت انها بلبسها الخمار او بلباسها النقاب بقت خلاص. القرآن ما بيقولش كده، القرآن بيقول خلاص انت عملت النص الاولاني، التاني بقى ولباس الايه التقوى. يبقى حضرتك لو لبست السواد على سواد قلبك يبقى ما حققت الامر. يبقى حضرتك لو سمتك كده بيقول ان انت راجل صالح تعتاد المساجد متسمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحضر دروس علم شكلك حلو، لكن مفيش تقوى يبقى ما عملناش حاجة. ولباس التقوى ذلك خير. ويجي التنبيه المباشر بعديها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، تاني ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. العورات دي سوآت واحنا مليانين عورات، ولا يحجبها إلا التقوى. وبعدين يقول لك السكة منين؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. السكة منين للتقوى؟ والسكة منين لستر هذه العورات؟ السورة بتقول يا شباب تعلموا ستر العورات، تعلموا غض البصر، تعلموا يا فتيات الحشمة والعفة. كل واحد لازم يحسم أمره. هنا يا مسلمة احسمي موقفك من الحجاب بدون تردد. إبليس سلاحه أن يغويك ويغوي بك. عشان كده جاء التعقيب على قصة آدم بقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، اللي ظهر منها ليه؟ العري، وما بطن، الفجر، عكس التقوى الفجر، مش هو نفس وما سواها فألهمها فجورها، وإيه؟ عكس التقي فاجر. ففي واحد عنده فواحش ظاهرة فجر باين، وفي واحد عنده فواحش باطنة فجر من جوه. المطلوب تقوى في الظاهر وفي الباطن. مطلوب ان انت تحقق هذا المعنى من تحريم الفواحش ظاهرها وباطنها. بعد كده الصورة بتقول الناس اتنين ملهمش تالت في المصير، اهل الجنة واهل النار. فتأخذك الصورة جابت لك لقطة البداية والنهاية في الحال، آدم جنة ونار، اختصرت لك الموضوع كله لقطة والنهاية في الحال، أهل الجنة وأهل النار. وهنا تسمع حوارهم كيف يكون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. ويجي هنا أربع نداءات، أصحاب الجنة لأصحاب النار، الثاني أصحاب النار لأصحاب الجنة، بعدين نداء أصحاب الأعراف لأهل الجنة، ونداء أصحاب الأعراف لأهل النار. كم نداء؟ أربع نداءات. النداء الأولاني، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هنا نداء العز، هنا نداء الافتخار، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهنا الاستفهام، استفهام تقريري، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيأتي الاستفهام تقريرا. الناس عندها عقيدة، فعشان كده الأمور عندها محسومة. النداء الثاني، نداء أصحاب النار لأصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فأهل النار في أمس الحاجة لقطرة ماء، لأنهم إذا سقوا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والنداء الثالث، نداء أصحاب الأعراف لأهل الجنة، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها، مين اللي لم يدخلوها؟ أصحاب الأعراف، وهم يطمعون. يطمعون في إيه؟ في دخول الجنة. وما أشد الحصر، إن الرجل إذا وضع في قبره من أهل النار تفتح له في نهاية الأمر بعد أسئلة الملكين تفتح له فرجة من الجنة، ويقال هذا مقعدك لو أطعت الله، فيكون أشد العذاب عليه نفسيا عذاب الحسرة. شوف بقى تبقى عامل إزاي، فهم واقفين ولا عارفين كده ولا كده. طب أنا ما حسمتش أمري ليه؟ السكة كانت واضحة ليه 50%؟ ليه الشك؟ ليه الريبة؟ ثم ينادون أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهو الجدع بقى اللي يقول لي الآية دي فيها معنى مهم جدا ليه بتوع الأعراف بقوا على الأعراف. أقول لك ليه؟ احنا قلنا بتوع الأعراف عندهم مشكلتين. ايه وايه؟ حلو. أول ما كلموا أصحاب النار قالوا لهم ايه؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جابوا منين الكبر؟ قلدوا مين؟ قلدوا أصحاب النار. جماعة بتوع الأعراف دول كان فيهم خير 50% اللي هيخش بيه الجنة ده، وعندهم 50% الناحية التانية. جابوا منين بقى 50% دول؟ من اتباع أهل النار، اغترارهم بأهل النار، افتتانهم بأهل النار. عشان كده كلمة جمعكم وتستكبرون، أيوة أنتوا كنتوا الليلة وكنتوا عاملين نفسكوا حاجة وكنتوا بتغرروا في الناس، وإحنا اتخذنا معاكوا وعشنا نفس الدور وحبنا نقلدكوا وعملنا فيها متكبرين، آدي النهاية. وصلت؟ لذلك عابوهم من هذا المنطلق. بعدين تيجي في السورة 5 قصص، كل قصة منهم تعمل رسم بياني للصراع عبر التاريخ. القصص الخمسة تقول: 1. الصراع بين الحق والباطل دائم لن يتوقف. 2. الباطل منهزم لا محالة، يقينك يلي مش على الأعراف. 3. السبب الأساسي لهزيمة الباطل هو فسادهم وبعدهم عن الله. طول ما الباطل منتفش بظلمه، منتفش بفساده، يعرف ان هو يتآكل من الداخل. بس اوعى تكون انت من اهل الباطل وانت مش داري. يعني اوعى تقول الباطل الباطل الباطل، تكون انت قاعد تقول الظالم الظالم وانت ظالم. اوعى تكون من اهل الباطل وانت مش داري. هتلاقي بقى، بص، النماذج دي هو ده اهم ما في الموضوع. القصص اتضربت مثالا ليه؟ قوم ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين، صح؟ فدعاهم شعورهم بالأمن إلى الاستكبار، فكان عاقبتهم من جنس عملهم. دول أهلكوا إزاي؟ فأخذتهم الإيه بقى؟ الرجفة، اللي هي تدي معنى إيه؟ دول كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فاغتروا، فربنا عاقبهم من جنس عملهم فبعت لهم اللي يخوفهم، الرجفة. نفس الكلام قوم لوط أسرفوا على أنفسهم وصنعوا صنيعا لم يسبقوا إليه، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. دول حقهم يبقى الرجل، فيكون جزاؤهم من جنس عملهم مطر ينزل عليهم من الحجارة. بس بقى العقوبة إلهية مش من البشر. الباطل ينتفش ويهزم بسبب فساده. تعال شوف ثمود نموذج فساد ايه. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. دول مشكلتهم الطرف، الحضارة بمفهومها الخاطئ، الاسراف. قوم لوط واضحة فساد الاخلاق. قوم شعيب مدين فأوفوا الكيل والميزان، فسادهم فساد إيه؟ اقتصادي. ثم يأتي التحذير من خطورة الآفة الأساسية. قلنا أفتين السورة بتتكلم عليهم، إيه وإيه تاني؟ الكبر بقى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تتكرر مع ثمود وتتكرر مع مدين، وفي أول السورة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. شوف كده كلمة الكبر في الصورة متكررة دي عشان تعرف اللي احنا الخلاصة اللي قلناها، مشكلتك كبر وغفلة. تتكلم عن نجاة النبي والذين آمنوا معه وهلاك الكافرين، فتقول فأنجيناه والذين معه، فأنجيناه وأهله، لا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. ركز معايا بالله علشان هتفهم حاجة مهمة قوي في الموضوع ده. اللي بيتفرجوا فين؟ فين اللي بيتفرجوا؟ ما اللي بيتفرجوا دول الأعراف اللي واقفين في النص. ها فين؟ ما تجيبش هنا في بعض المواقف لا حيادية، لا حيادية. فيجي يقول انه مين اللي حينجو؟ النبي والذين معه. طب واللي كانوا لا هنا ولا هنا؟ ما يجيبش سيرتهم اصلا. حط الكلمتين دول معاك بس عشان لما اوصل لقصة اصحاب السبت هتفهم القصة ماشية ازاي. يجي يقول هنا تعقيبا بعد ما ينتهي محور الكلام على الخمس قصص، يقول ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظوا، وهي دي اللي كنا بنقولها في المائدة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هي هي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بعدين تيجي قصة موسى عليه السلام، قصة موسى مع فرعون وسحرة فرعون وبني إسرائيل. هنا تعال بقى شوف، اول حاجه موقف السحره. احنا كنا فاكرين في البقره كنا بنقول للناس كام حاجه؟ كانوا ثلاثه، فاكرينهم اللي هم مين ومين؟ سمعنا وايه وعصينا الاول، وبعدين عندنا سمعنا، والثالث بقى سمعنا، قلنا سمعنا. ايوه كده. هو مين بقى اللي بيعمل اللي بيقول سمعنا ده؟ اللي على الاعراق. طيب تعال بقى، اللي مش مستسلم ده هو دايما اللي عنده حرج، هو دايما اللي بياخد مواقف مترددة، هو دايما اللي ما عندوش الثبات، اللي ما عندوش العقيدة، اللي ما عندوش منهج الأنعام. كويس، تعال بقى شوف لي سحرة آل فرعون هيتصرفوا ازاي. لما أتى السحرة لطلب القرب من فرعون وواجهوا موسى ورأوا الآية الدالة على رسالته، فحسموا الموقف في ثانية، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. عملوا ايه بقى؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا. فهم ده الحس؟ قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هو ده. هنا مش كان الموقف انه برضو يلعب على الحبلين، فعلى الاقل يقف قدام فرعون ويقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه الشغل ده؟ ده جديد ده؟ لا لا لا لا، استنى بقى لما نشوف ده عامل لنا سحر جديد، ده اول مره نشوفه يعملوا لبش كده. ها لا، لما راوا الايات وقامت الحجه امنا. هو ده نموذج الفئه المؤمنه. يجيب لك بقى نموذج الظلم ونموذج الفئه العاصيه في الجانب الاخر. هيعمل ايه فرعون؟ لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لا اصلبنكم اجمعين. المؤمن الثابت نموذج صاحب العقيدة يعمل ايه؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يجي الكلام هنا عن فساد فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فيجي ربنا يطمن المؤمن ويقول له مهما كان جبروت وظلم أهل الظلم سيأتي العقاب الرباني، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فخفف بعد ذلك عنهم الله عز وجل، لكن إذا هم ينكثون. فتأتي النهاية، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم بصرة. عملوا إيه بقى؟ عملوا المشكلتين، كذبوا بآياتنا استكبارا وكانوا عنها غافلين. ربنا يبعت في الآيات ويبعت في الرسل ويبعت لك انت كل يوم آية ورسالة، انت بتقرأ صح وبتترجم الشفرة صح ولا انت نموذج الأعراف؟ ده كده في صراع الحق والباطل جاب لك سحرة آل فرعون عشان يجيب لك نموذج ايه؟ الحق. بعد كده هيجيب لك مشكلة الأعراف بقى بحذافيرها مع بني إسرائيل. نموذج سيدنا موسى قعد معاهم ما بين 30 و40 سنة، من 30 إلى 40 سنة قالوا بعث على رأس 40 وغرق فرعون على رأس 80، فقالوا كده قعد 40 سنة. وبعض الناس بيقول لا بعث على 50 وغرق فرعون وسيدنا موسى على رأس 80. المهم ما بين 30 و40 سنة تربية وصراع ومواجهة الفرعون وخدهم على الجبل وأمر إن هم يتعبدوا، خلاص بقى انتهت القصة على كده. وغرق فرعون قدامهم وسيدنا موسى ضرب البحر والأرض بقت يابس وعدوا وشافوا كل الآيات وشافوا قدامهم ما صدقوش. فرعون لا يا راجل، برضو فرعون ليه هبته برضو يعني، وعلى قد ما كان كده بس برضو يعني ما يموتش كده فطيس، لا ما ينفعش، لازم يموت موتة صح، فيموت كده يغرق، لا لا لا ده أكيد حصل له حاجة تانية. لغاية ما يشوفوه ويشوفوا جثته طافية خلاص بقى انتهينا كده، خلصت بقى العقيدة بقى بالأدلة بقى وعلم اليقين وعين اليقين وكله تمام. عملوا ايه بقى؟ أول ما عدوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ده لسه معديين حالا والآية لسه نوفي لسه طازة شايفينها حالا، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. الله، هو ده من زمان، ما تجيب لنا واحد حلو كده. ايه ده بقى؟ عارف ليه؟ طب دول المسلمين، دول مؤمنة، دي الطائفة اللي مشيت مع سيدنا موسى دول مؤمنين، دول ما كانوش مع فرعون، دول مؤمنين بس على الأعراف، بس عندهم حرج، بس ما عندهمش عقيدة، بس ما عندهمش التقوى. وصل الحال انه يعملوا ايه؟ انه يتمنوا الشرك والكفر. ليه؟ عشان هو النموذج المتذبذب. عشان كده يجي هنا يقول لك فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ويجي في الصورة في خواتيم المحور ده وهو بيتكلم على قصة موسى وبني إسرائيل، خذوا ما آتيناكم بقوة. سحرة فرعون لما جهروا وصدعوا بالحق هو ده النموذج. ويجي يحكي لنا في فساد بني إسرائيل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. هو بيتكلم كده على 40 سنة الأخيرة في قصة موسى، لأنه 40 سنة اللي قبليهم صراع إيمان وكفر، صراع فرعون، صراع إيمان وكفر. إنما الصراع اللي بعد كده بقى ده صراع التربية، صراع ما بين المتذبذبين اللي رايحين ناحية النفاق وأهل الإيمان، ده الصراع. وفي الآخر خالص المائدة قالت لنا إن ما سببش في النهاية خالص إلا رجلان من الذين يخافون، رجلان سكت عنهم القرآن، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. سيدنا موسى بعد 40 سنة تربية طلعنا باتنين في النهاية. ما هو بقى شوف، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا. طب فين العقل؟ أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. ما هو على الأعراف، هو بتاع الأعراف ده بيعمل إيه؟ أول ما يحس بالخطر رايح الناحية التانية على طول، حس إن الخطر في سكة الدين إيه اقلب على طول على السكة التانية، الخطر في سكة الباطل لا اقلب على طول على سكة الدين. وبذلك يعقد القرآن المقارنة بين السحرة وبين بني إسرائيل. وتأتي مباشرة بعد هذا الكلمة اللي قلت لك عليها بقى، قصة موسى مع بني إسرائيل وأصحاب السبت. عارفين القصة بسرعة؟ قصة أصحاب السبت إن ربنا لما اختبرهم بإرسال السمك يوم السبت أمام أعينهم ومطلوب إن هم ما يصطادوش، يروحوا عاملين إيه؟ الحيلة، يروحوا حاطين السبت يوم الجمعة بالليل، إحنا حاطين السبت كده براءة صح؟ أنا عملت حاجة؟ حاطين السمك، هو اللي بيروح السمك، هو اللي بيروح مش إحنا اللي حاطينه يعني من بالليل ولا حاجة. فيأتي هنا في التعليق النماذج نفسها، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هتلاقي نموذج المؤمن الإيجابي هيقولوا إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وفي ناس اللي هي على الأعراف، وانت تعب نفسك قوي ليه يا عم؟ سيب الناس في حالهم، اللي يحط الشبك يحطه واللي مش عايز يحطه عنه ما حطه. نموذج ايه؟ نموذج الاعراف. فلم يستجب اصحاب السبت لنصح المؤمنين، فتكون العاقبه فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. واللي بتوع الأعراف فين؟ من بديع القرآن إنه ما قالش فين. مش أنا لسه بقولك إن بتوع الأعراف دول أحسن طريقة تتعامل معهم فيها هي بتاعت استراتيجية فدلاهما. لازم كده، اللي على الأعراف لازم يخاف، مش ضامن جنة ولا نار. عشان كده العلماء لو قريتوا في التفسير هتلاقيهم قسمين، يقول لك لم يستحقوا أن يذكروا لأنهم كانوا سلبيين فلم يذكر الله لهم مصيرا، وناس تانية تقول أنهم قد دخلوا مع الظالمين، وناس تانية تقول لك لا دول برفقة الصالحين بقوا مع الصالحين. يعني حتى الفقهاء والمفسرين اختلفوا في شأنهم لأن هم كده، هو عاش في النص ومش عارفين له حاجة بقى، يطلع كده ولا يطلع كده، هينجح ويعدي ولا هو 49.9 هو فين؟ اوعى تبقى على الأعراف، لأنك لو على الأعراف هتبقى عندك مشكلة أنت فين. وبعدين يأتي التعقيب على قصة موسى وأصحاب السبت، وقطعناهم في الأرض أمما، بص منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، في جيل كان فيه سلبيين ومترددين هيجي، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، مش بقول لك بتاع على كل لون، فيجي يقول لك مين بقى اللي يقف، كل شوية صراع الحق الباطل، والذين يمسكون بالكتاب، خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ودي وصفة الإصلاح. وتيجي بقى الخواتيم مع بداية آية الميثاق، ويقول لك إيه، أنت ليه مش عايز تحسم أمرك؟ دي الفطرة بتقول لك السكة من هنا. فاكرين لما كنت بتكلم في الأنعام قلت لك القصة كلها، عايز تبقى صاحب عقيدة شيل الغبار اللي على فطرتك تصل، مش محتاجين أكتر من كده. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، سيب فطرتك ما تلوث فطرتك بالمؤثرات الخارجية. وبعدين يقول لك الملوثات دي كانت مشكلتها إيه؟ الغفلة اللي هتعمل إيه؟ فيجيب لك نموذج، نموذج بالعام، نموذج واحد غفل مع إنه عنده علم، نموذج واحد تاه وشرد. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طب انسلخ بسبب إيه بقى؟ اتحققت فيه شروط المعادلة للضياع، شروط معادلة الأعراف، عمل إيه؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أفلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الغفلة بتعمل كده، الغفلة بتاعت ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، اللي بتخلي الواحد ما عندوش شعور نهائيا، لا قلب بيحس ولا أذن بتسمع ولا عين بتشوف، وتيجي الصورة في النهاية تروح قايلة وامسك لي بقى 5 آيات الأخرانيين دول علشان هما بقى الخلاصة وصلوا بها الليلة دي إن شاء الله. تقرأ كده خواتيم الأعراف من أول قول الله تبارك وتعالى إن وليي الله، خد وصفة الخروج من التوهان، خد وصفة الخروج من الريبة والشك، خد وصفة الخروج من نموذج أنا عادي، خد وصفة الخروج من على كل لون. إزاي ما تبقاش على الأعراف؟ 1 إن وليي الله، ده واحد بتاع عقيدة ده، لأن هي الوصفة بتقول قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتيجي الخواتيم تقول لك اعلنها بكل قوة إن وليي الله، تعرف تقول كده؟ حبيبي وناصري ومؤيدي، على غفلتي على شهوتي على نزوتي على معاصي وليي الله، في صراع الباطل أنا ضعيف وخلق الإنسان ضعيفة، إيه الشيء اللي يمدني بالقوة؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وبعدين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، يبقى عندك يقين إن الباطل لن ينصر، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. 2 في الوصفة خذ العفو، وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين. محتاج الأخلاق، محتاج إنك تبقى نموذج التوحيد العملي. خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاثة، قاوم شيطانك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أربعة، بالتقوى تتغلب على الغفلات وعلى الوساوس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فوق بسرعة، أنت هتغفل؟ هتغفل. أنت هتفتن؟ هتفتن. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع. أول سورة اتبعوا، وآخر السورة إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خمسة، قرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. محتاج بنزين، والبنزين دايما بالرحمة. وأعظم أسباب الموجبة للرحمة أن تصغي للقرآن فتتبدد الحجب عن قلبك. وبعدين يقول لك الوصفة بقى النهائية ختامية في حاجتين أساسيتين. الغفلة تتعالج بكل ده، إنك تجعل الله وليك، إنك بحسن خلق، إنك بالتقوى، إنك تستنزل الرحمات بالقرآن. بس وصف الطبيب من خمس حاجات، واذكر ربك فيه، عد معايا بسرعة، فيه إيه؟ نفسك، تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. كم حاجة كده؟ خمسة. عايزين ذكر فيه الخمس أوصاف دي، مفيش غفلات. إيه بقى؟ واذكر ربك في نفسك، مش عايز مظاهرة، مش عايز اللهم اغفر لنا، لا لا، عايز ذكر قلبي، عايزك تحس باللي انت بتقوله. في نفسك تضرعا، وانت متودد لربنا سبحانه وتعالى، وانت متحنن لربنا سبحانه وتعالى. وخيفة، وانت عامل ربنا مليون حساب. ودون الجهر من القول بينك وبين ربنا، تهمس بالذكر ده. وصفة كل 12 ساعة، وصف الطبيب كل 12 ساعة. لو ما قلتش الذكر ده اللي هو الاستغفار او التسبيح او التهليل او التحميد او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما قلتوش انت اللي بتعرض نفسك انك تبقى على الاعراف. حلك ذكر بالخمس صفات دي، بالخمس شروط دي، في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. يعني بالليل والنهار، يعني كل 12 ساعة لازم تاخد الكبسولة دي، كبسولة الذكر كل 12 ساعة، وإلا هتبقى معرض انك تبقى نموذج الاعراف او تبقى بعدها نموذج الانعام. اخر حاجة الكبر. اخر آية بقى، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. ويعملوا ايه عشان ما يبقوش متكبرين؟ اصل المتكبر ده شايف نفسه ايه؟ يسبح. والتسبيح معناه ايه؟ ان انا بنزه ربنا عن النقص، والنقص انا شايفه فين؟ فيا. المتكبر مش شايف عنده نقص، شايف انه هو صح، فلما يحس ان هو منكسر فالتسبيح يجيب ذل. والثانيه وله يسجدون، والسجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لانه بيحقق معنى الذل والانكسار. عشان كده بتقول فيه سبحان ربي الاعلى وانت الادنى، فتحقق معنى الذل والانكسار بالذل والانكسار. والذكر بالشروط الخمس تعالج مشكله الاعراف، وتحل مشكله التردد، وتحل مشكله على كل لون. وبهذا نكون أنهينا سورة الأعراف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه، يأخذ الكرم علينا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.